الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 120 إلى 123. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية ما كان لأهل المدينة، أي ليس لأهل المدينة النبوية ومن حولهم من الأعراب، وليس لسكان البوادي الذين حول المدينة، أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ليس لهم أن يقعدوا ولا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للجهاد بنفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها عن نفسه الكريمة الزكية. قال السعدي رحمه الله: بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها، فعلامة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان التام به ألا يتخلف عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال: ذلك بأنهم، أي ليس لهم هذا من أجل أنهم لا يصيبهم في سفرهم إذا كانوا معه ظمأ، لا يصيبهم ظمأهم عطش ولا نصب ولا تعب ولا مخمصة ولا مجاعة في سبيل الله، أي في إقامة دين الله ونصرته والقضاء على الكفر، ولا يطؤون موطئا أرضا يغيظ، يعني ما يدسون مكانا ويدخلون قرية أو مدينة يغيظ يغم ويغضب الكفار وطؤهم إياها، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب لهم به، أي بذلك كله عمل صالح، يعني كل عمل يعملونه في خروجهم للقتال في سبيل الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يصيبهم من تعب من جوع، وكل أرض يدوسونها تغيظ الكفار أو ما يصيبون به عدو الله سبحانه وتعالى من أسر أو غنيمة، كل هذا يكتب لهم به عند الله سبحانه وتعالى عمل صالح، ثواب عمل صالح قد ارتضاه تبارك وتعالى. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله يثيب كل محسن أحسن في عمله، أخلص فيه وأطاع الله تبارك وتعالى فيما أمره، وانتهى عما نهاه عنه، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار. واختلفوا في حكم هذه الآية، فقال البعض: هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر. فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة. وقيل في هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلا، فلما كثروا نسخها الله تبارك وتعالى وأباح التخلف لمن يشاء، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. على كل حال يوجد مواطن يجب على كل مسلم فيها أن يخرج للجهاد، إذا لم يكن له عذر، ويوجد حالات الجهاد يكون فيها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن أحيانا يحتاج إلى بعض الأشخاص فيصير فرضا عينيا عليهم، والتفصيل في هذا الموضوع قد بين في كتب الفقه، وذكرنا خلاصته في شرح الدرر البهية. ولا ينفقون نفقة، أي في سبيل الله، صغيرة ولا كبيرة ولو شق تمرة، ولا يقطعون واديا، لا يجاوزون واديا في سيرهم إلا كتب لهم، يعني كتبت لهم آثارهم وخطاهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ليكافئهم الله فيعطيهم أجر أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا ينبغي أن يخرج المؤمنون جميعا للقتال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة أو بلد جماعة تحصل بهم الكفاية وتبقى جماعة ليتفقهوا في الدين، أي لتعلم القاعدون القرآن والسنن والفرائض والأحكام. فإذا رجعت السرايا الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله، إذا رجعوا أخبروهم بما أنزل بعدهم، ولينذروا قومهم وليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم به إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال السعدي رحمه الله: ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وهذا كما قال السعدي رحمه الله: ما فائدة أن تتعلم ولا تعلم الناس؟ الفائدة موجودة، أن إذا استفدت لنفسك وعملت، لكن ليست هذه الفائدة هي الفائدة القصوى، الفائدة التامة لعلمك. وربما يكون هذا بث هذا العلم واجبا عليك، فتكون آثما مؤاخذا. أنا أعرف بعض العلماء كان عنده علم وما كان يعلم، ونفع الله سبحانه وتعالى ببعض طلبة العلم الذين هم أقل منه علما، نفع الله بهم أكثر منه. لذلك من وجد عنده علم ما ينبغي أن يضيع نفسه، خاصة في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى العلم. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياه. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. انتهى. هنا كلام الشيخ رحمه الله مفيد، وهذه الآية التي معنا تدل على ما ذكره رحمه الله. يعني الواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، فيعدوا الأطباء والمهندسين والمعلمين والعمال وأصحاب الصنعات والمصانع، المهنيين، كل هذا نحن بحاجة إليه. فالواجب إعداد أمثال هؤلاء بالتعليم والممارسة بحيث يحصلوا على الخبرة، وإيجاد العلماء علماء الدين فالمسلمون جميعا كالرجل الواحد يكمل بعضهم بعضا ويسد كل منهم بابا، بهذا تنهض الأمة وتقوى ولا يستطيع عليها عدوها. التصنيع العسكري مهم جدا، فلابد على الأمة الإسلامية أن توجد من يصنع ويطور أنواع الأسلحة. طبعا نتحدث نحن عن دولة مسلمة واحدة متكاتفة متعاونة، هذا الذي يجب أن يحصل حتى تتقدم الدولة هذه في العلم الشرعي والعلوم الدنيوية، حيث كما كان الحال عليه في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين. انظروا مع التمسك بالدين أيضا لم يهملوا الجانب الدنيوي الذي يعود عليهم بالنفع ولا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب الذي يحصل. لما قصر المسلمون قصروا بأي جانب؟ قصروا في الجانب الديني والجانب الدنيوي أيضا، فلا كان لهم اعتناء بالجانب الديني ولا لهم اعتناء بالجانب الدنيوي أيضا، فماذا حصل فيهم؟ حصل هذا الذل الذي ترونه اليوم. هذه النتائج. طبعا الأساس هو الدين، يعني لو أنهم اعتنوا بالجانب الدنيا وبدون الجانب الديني لا يفلحون ويسلط عليهم الذل. لكن مقصودنا هنا الجانب الديني لا بد منه، لكن أيضا لا نهمل الجانب الدنيوي الذي يعود على المسلمين بالنفع. هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنه، وهذا ما فعله من بعدهم كذلك. فالأخذ بالأسباب مطلوب، وقد أمرنا بإعداد العدة. وأمرنا بإعداد الرمي أيضا، ألا إن القوة الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل هذا مطلوب، لكن للأسف قد قصرنا في كلا الجانبين والله المستعان. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال السيدي رحمه الله: وهذا أيضا إرشاد آخر بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال، أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب، فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. واعلموا أن الله مع المتقين، أي وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله يعينكم وينصركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدا انتهى. يعني إذا كانت المصلحة في قتال الكافر الأبعد فيقاتل الأبعد ولا يلزم أن نقاتل الأقرب، لكن الأصل إذا ما وجدت هذه المصلحة فالأصل أن يقاتل الأقرب فالأبعد بعد ذلك. والله أعلم، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة التوبة، آخر آيات منها، من الآية 124 إلى الآية 129 بإذن الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن، أي وإذا أنزل الله من سور القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فمنهم أي من المنافقين من يقول لأصحابه استهزاء أيكم زادته هذه إيمانا يقينا؟ قال تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم السورة التي أنزلت إيمانا، بالعلم بها وتدبرها واعتقادها والعمل بها، وهم يستبشرون يفرحون بها وبما أعطاهم الله من الإيمان واليقين. وأما الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك في دين الله فزادتهم رجسا إلى رجسهم، كفرا إلى كفرهم، لكفرهم بها زيادة على كفرهم الأصل. وماتوا هؤلاء المنافقون وهم كافرون بالله وآياته. أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون يبتلون ويختبرون في كل عام مرة أو مرتين، يعني أنه تبارك وتعالى يختبرهم في بعض الأعوام مرة وفي بعضها مرتين، يختبرهم بالأمراض والشدائد والقحط، ثم لا يتوبون، ثم هم مع هذا البلاء الذي يصيبهم والاختبار لا يرجعون عن النفاق الذي هم عليه، ولا هم يذكرون، لا يتعظون بما يرون من آيات الله وحججه. وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب المنافقين وتوبيخهم، فيها عيب المنافقين وتوبيخهم، نظر المنافقون بعضهم إلى بعض يريدون الهرب، يقول بعضهم لبعض إشارة: هل يراكم من أحد؟ أي هل يراكم أحد من المؤمنين إن قمتم من المسجد وهربتم؟ فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم ثبتوا ولم يخرجوا، ثم انصرفوا عن الإيمان بها وعلى كفرهم، صرفوا على كفرهم، صرف الله قلوبهم عن الإيمان والتوفيق والخير، بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون عن الله دينه، استكبارا ونفاقا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم تعرفون نسبه وحسبه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عزيز شديد عليه ما عنتم، أي عنتكم، وهو حصول المشقة والمضر عليكم، أي يشق عليه ويكون شديدا عليه الأمر الذي يضركم ويشق عليكم، حريص عليكم، أي على إيمانكم وصلاحكم. وقال قتادة: حريص عليكم، أي على ضالكم أن يهديه الله، بالمؤمنين رؤوف رفيق رحيم يريد لهم الخير. فإن تولوا، إن أعرضوا عن الإيمان، فقل يا محمد حسبي الله، أي كافي الله، أي الله يكفيني في جميع ما أهمني، لا إله لا معبود بحق إلا هو، عليه توكلت، عليه أتمت في كل أمري، فهو ناصري ومعيني، وهو رب العرش العظيم، هو مالكه سبحانه، والعرش أعظم المخلوقات، لذلك خصه بالذكر. فإن كان الله تبارك وتعالى هو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى، فالخلق كلهم ملك له، عبيد له تبارك وتعالى. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: فإن تولى يا محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق من عند ربك من قومك فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله وما دعوتهم إليه من النور والهدى، فقل حسبي الله، يكفيني ربي، لا إله إلا هو، لا معبود سواه. مقصوده هنا لا معبود بحق سواه، لأن المعبودات سواه كثير، لكن مقصوده لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. قال لا معبود سواه، لكن هذا لفظ الطبري رحمه الله، وإن كان في مواضع أخرى قد بين هذا المعنى. لا معبود سواه، عليه توكلت وبه وثقت وعلى عونه اتكلت وإليه وإلى نصره استندت، فإنه ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس. وهو رب العرش العظيم الذي يملك كل ما دونه، والملوك كلهم مماليكه وعبيده. قال: وإنما عنا بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه، لأن العرش العظيم إنما كان يكون للملوك، فوصف نفسه بأنه ذو العرش العظيم دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره، وأن من دونه في سلطانه وملكه جار عليهم حكمه وقضاؤه. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة التوبة، والحمد لله على توفيقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله.